بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. اللهم زدنا علما وعملا، وأعذنا من فتنة القول، وأعذنا من فتنة العمل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مجلسنا شاهدا لنا يوم العرض عليك. إخواني، وقفنا في درس ماض على باب شروط الصلاة. وقفنا على باب شروط الصلاة بعد أن أخذنا ما يتعلق بأول الصلاة، وأشرنا إلى أهمية الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام، وأنها الركن العملي الأول، وأن تاركها بالكلية يكفر، وأن الله جل وعلا جعلها من أوجب الواجبات حتى في مسألة الخوف. وأشرنا إلى مسألة الأذان والإقامة، ووقفنا على شروط الصلاة. وبإذن الله تعالى أنا أحضرت جملة من المؤلفات، سنطرح أسئلة من خلال ما نشرحه، ومن يجيب نعطيه كتابا من هذه الكتب. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال العلامة بدر الدين البعلي رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. هي ستة: دخول الوقت، والطهارة من الحدث ومن الخبث بدنا وثوبا وموضعا لا إن عجز، وستر منكبيه وعورته بما لا يصف البشرة من سرته إلى ركبتيه، والأمة نحوها مثله، والحرة سوى وجهها وكفيها، والدبر أولى، والعورة أولى من المنكب، فلو عدم فقاعدا إيماء، وإن صلى قائما فلو عدم فقاعدا إيماء، وإن صلى قائما جاي. ويحرم على الرجل الذهب وما هو أو غالبه حرير، فلا تصح الصلاة فيه كالمغصوب والحش والحمام والمقبرة وعطن الإبل، وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها. الخامس: استقبال عين الكعبة للقريب وجهتها للبعيد، وإن اشتبهت سفرا اجتهد بشمس وقمر ونجوم وريح ومياه، وحضرا بخبر ثقة عن علم ومحاريب مسلم، والعاجز يقلد عارفا، فلو اختلف قلد أوثقهما عنده، ويحدده لا ولا يعيده، ولو أخطأ إلا الحاضر يسقط لعجز، ويصلي كيف أمكن، وتوجه كنفل السفر للسائر والهارب من سيل أو سبع. السادس: النية، فيعين المعينة ويقارن بها التكبير، فإن تقدمت يسيرا جاز ما لم يفسخها، ويجب استصحاب حكمها ويسن ذكرها. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. الفقهاء رحمه الله يقولون شروط كذا، وعادة لا يأتي عليها نص من الشارع، لكنهم يستنبطونها من مجموع الأدلة، لكن ليس هناك نصا أن الشروط هي كذا وكذا، واحد واثنين ثلاثة، أبدا. ولهذا قال: وهي ستة. نقول: بل هي تسعة، شروط الصلاة تسعة. فالمؤلف هنا رحمه الله لم يذكر الشروط الثلاثة لكل عبادة، وهي الإسلام والعقل والتمييز، ما ذكرها المؤلف هنا. والإسلام شرط لكل عبادة، فلا تصح أي عبادة من غير المسلم. ما دليلنا على ذلك؟ أن الله جل وعلا قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال ربنا جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل معاذا إلى صنعاء من اليمن، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم، فرتب إقامة الصلاة على الإقرار بالشهادة. إذن الكافر لا يصح منه عمل، ثم إن الكافر لا نية له، ليس له نية، وبالتالي لا يصح منه العمل. وكذلك المجنون، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فالمجنون لا نية له، وبالتالي لا يصح منه العمل، مع أنه قد يحج، قد يصوم، قد يصلي، لكن لا يصح منه عمل لأنه لا نية له. والشرط الثالث التمييز، فلا بد أن يكون مميز، وإلا لا تصح العبادة منه. وإن كان الحج كما تعلمون والعمرة تصح حتى من الصبي إذا لبى له وليه، لكن سائر العبادات لا بد من التمييز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، أي لتمام 7، واضربوهم عليها 10. قال المؤلف هي 6: دخول الوقت، دخول الوقت. ودليله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحينما جاء جبريل يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت صلى به في أول الوقت وآخره، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، فدل على أن الصلاة لا تصح في غير وقتها إلا لمن أخرها لعذر. إنسان معذور، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. دخول الوقت، وأيهما أدق، أن يقول الوقت أو يقول دخول الوقت؟ ها، لماذا؟ أيهما أدق؟ عبارة في عبارة الفقهاء أن يقول الوقت ولا يقول دخول الوقت؟ دخول الوقت لماذا؟ من يجيب؟ ها، لأن له بداية ونهاية. ها ها، ما هو المؤلف يقول شروط الصلاة دخول الوقت، لكن لو قال المؤلف شروط الصلاة الوقت، ها نعم أجل، طيب أيهما أولى؟ إذن يكون الأولى الوقت على كلامك. ها أحسن، واضح. يعني لو قال المؤلف الوقت معناه ما تصح بغير الوقت، لكن إذا قال دخول الوقت معناه أن الصلاة لا تصح قبل الوقت، لكن قد تصح بعده لمن؟ ها، للمعذور. قد تصح بعده للمعذور ضرورة، نعم، معذور سنام أو نفي أو كذا تصح. والوقت محدد، وسيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى. قال دخول الوقت والطهارة من الحدث ومن الخبث بدنا وثوبا وموضعا لا إن عجز. دليله دليل اشتراط الطهارة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. ومن الخبث، طبعا الحدث سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر. ومن الخبث، وقد مر معنا سابقا كيف يطهر الإنسان النجاسة. ومن الخبث بدنا وثوبا وموضعا لا إن عجز. طبعا النجاسة على البدن لابد من إزالتها، وعرفنا اشتراط طهارة الثوب وثيابك فطهر، واشتراط طهارة البقعة حديث الأعرابي في البول المسجد قد مر معنا، واشتراط طهارة البدن حديث المذي كنت رجلا مذاء الحديث. قال لا إن عجز، فإذا عجز عن الطهارة صحت صلاته. وعندنا قاعدة لأهل العلم، جميع الواجبات والأركان والشرائط تسقط مع العجز، هذه قاعدة عند أهل العلم، ما دليل ذلك؟ حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدل على أنه إذا عجز عن شيء سقط عنه. ولهذا عندنا قاعدة: لا تكليف مع عدم القدرة، ولا محرمة مع الضرورة. قاعدة شرعية: لا تكليف مع عدم القدرة، ولا محرمة مع الضرورة. وهكذا هنا ما دام لا يستطيع أن يتطهر نقول صلي حسب حاله. وهنا ننبه على خطأ يقع فيه كثير من المرضى أو مرافق المرضى. إذا كان عليه نجاسة، إذا كان ما يستطيع يتوضأ، يقول أنا بأخر الصلاة لين أطلع من المستشفى. نقول هذا خطأ. نقول صلي حسب حالك حتى ولو كنت متلبسا بالنجاسة، حتى ولو كانت نجاسة على ثوبك، لا تؤخر الصلاة عن وقتها أبدا، إلا إذا كانت تجمع إلى غيره، وإلا صلي حسب استطاعتك. إن قدرت أن تتوضأ الحمد لله، ما استطعت تتيمم، ما استطعت تزيل نجاسة على ثوبك بدنك البقعة، صلي حسب حالك. ما استطعت تركع صلي جالس، ما استطعت تسجد صلي على جنبك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقول الله ما استطع، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فنحن نحمد الله ونشكره على أن ديننا دين اليسر والسهولة. لا إن عجز وستر منكبيه وعورته بما لا يصف البشرة من سرته إلى ركبتين، ستر من عورته، ستر عورته. الدليل على وجوب ستر العورة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمام. لا يصلين أحد منكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ويشترط في الثوب ألا يصف البشر، وألا يكون ضيقا أيضا يجسم العورة، وأن يكون طاهرا، وأن يكون مباحا، وأيضا أن يكون ألا يكون فيه تشبه بالكفار، وبالنسبة للنساء لا يكون فيه تشبه بالرجال، والرجال لا يكون فيه تشبه بالنساء، وأن لا يكون ضارا، ألا يكون ضارا. هذه كلها شروط. والمحرم كما تعلمون محرم لذاته مثل الحرير، ومحرم لوصفه مثل الإسبال، ومحرم لكسبه مثل المغصوب وأيضا المسروق وغير ذلك. والصواب كما سيأتينا إن شاء الله، وكما مر معنا في الطهارة بالماء المغصوب، أن الصلاة صحيحة مع الإثم. وستر منكبيه وعورته بما المنكب دليله: لا يصلي أن أحد منكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وهل يجب ستر المنكبين أو ستر منكب واحد أم أنه لا يجب؟ ثلاثة أقوال للأهل: قيل يجب ستر المنكبين، وقيل ستر منكب واحد، والصحيح أنه يستحب ولا يجب. وهذا هو رأي شيخ الإسلام، وهو رأي العلامة بن سعدي، وهو رأي شيخنا رحمه الله، أنه يستحب ستر المنكب العاتق. ويرى شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه يجب ستر العاتق، يجب ستر العاتق إذا استطاع. ما دليلنا على أنه لا يجب؟ إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: في الثوب الضيق فليتزر به، فإن كان واسعا، إذا كان الثوب ضيقا فليتزر به، فإن كان واسعا فليلتحف به. فكونه يقول فليتزر به دليل على أنه يكفيه الإزار، يكفيه الإزار ولا يلزمه ستر العاتق. وهذا هو الراجح إن شاء الله، أنه لا يلزم ستر العاتق وعورته بما لا يصف البشر، بما لا يصف البشر. إذن يشترط في الثوب الذي يستر به المسلم نفسه بالصلاة ألا يصف البشر، وأن يكون طاهرا وأن يكون مباحا وأن لا يضره وأن لا يكون فيه تشبه كما مر معنا بالكفار، ولا تشبه رجال بالنساء ولا العكس. من سرته إلى ركبتيه، هل السرة داخلة في العورة؟ ها؟ نعم. هل الركبتين داخلة في العورة؟ قولان لأهل العلم، قيل إنهما داخلتان وقيل إنهما غير داخلتين لأن إلى غائية. لكن لنأخذ مثال في غسل المرافق إلى الكعبين، كعبين داخلة ولا ما داخلة؟ داخل. المرفقين، الرجلين إلى المرفقين، الكعبين إلى اليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، كعبين داخلة ولا ما داخلة؟ داخل. مرفقين داخلة ولا ما داخلة؟ داخل. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الركبتين داخلتين في العورة، والأمة ونحوها مثله، والأمة ونحوها مثله. وش يقصد المؤلف ب ونحوها؟ ها؟ العبد مثل الرجل. لا، الحرة عورتها معروفة. وش يقصد المؤلف ونحوها؟ المبعضة، مثل المبعضة، مثل المبعضة، لبعضها حر وبعضها أمة. لكن الصواب أن الأمة مثل الحرة. المؤلف يقول أن الأمة تستر من السرة إلى الركمة، وهذا غير مسلم، لأن بعض الإماء أجمل من بعض، ها، الحرائر. فالصواب أن الأمة مثل الحرة، يجب عليها أن تستر جميع جسدها، جميع جسدها. هذا هو الراجح وهو رأي شيخنا رحمه الله. قال المؤلف: والحرة سوى وجهها وكفيها، يعني الحرة تستر جميع جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين. وعندنا يا أحباب، عندنا عورة النظر وعندنا عورة، العورة في الصلاة، عورة النظر غير، لكن في الصلاة المؤلف يقول: والحرة تستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين. والقول الثاني أنها تستر جميع جسدها ما عدا الوجه فقط. والقول الثالث أنها تستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين، وهذا هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله. والراجح أنها تستر جميع بدنها ما عدا وجهها، حتى اليدين تسترهم، حتى اليدين في الصلاة تسترهما المرأة. فالمرأة تستر جميع، المرأة الحرة تستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه. فإن كان عندها رجال أجانب وجب أن تستر جميع جسدها بما فيه الوجه. والدبر أولى، لنفرض أن إنسانا ما استطاع أن يستر إلا إحدى عورتيه، هل يستر القبل ولا الدبر؟ المؤلف يقول: والدبر أولى. لماذا الدبر أولى؟ قال: لأنه إذا سجد ينفتح ينكشف. وقال بعض أهل العلم: بل يستر القبل، بل يستر القبل. وقال بعضهم بالفرق بين المرأة والرجل، قال: المرأة تستر ويش؟ القبل، والرجل يستر الدبر. والصواب أنه، الصواب أنه يستر ما استطاع من عورته. فإن كان عنده، ها، إن كان من جهة يعني دبره رجال فيستر، وإن كان من جهة قبله رجال فيستر القبر، فإن لم يكن فيستر ما يرى هو أنه يستحي منه أكثر، ما يرى أنه يستحي منه أكثر. وعادة المرأة تستحي من القبل، والرجل يستحي من الدبر. قال: والدبر أولى والعورة أولى من المنكب. هذا لا إشكال فيه، أنه يعني لو كفى لستر العورة يقدم العورة ولا يقدم المنكب، وعلى ما رجحناه أن ستر المنكب ليس بواجب. فلو عدم، عدم ويش؟ السترة، ما وجد سترة نهائيا، فلو عدم فقاعدا، يعني أنه يصلي قاعدا. المؤلف يقول إذا عدم السترة يصلي قاعد. لماذا يصلي قاعد؟ لأنه تنكشف. نقول الصواب أنه لا يصلي قاعد، الصواب أنه يصلي واقف. لكن إن كان عنده أحد رجال، إن كان عنده رجال فقد يرخص له أن يصلي جالسا، لكن إذا ما عنده أحد ما يشوف أحد فيصلي قائما، لأنه إذا صلى قائما سيحقق كم ركن؟ ثلاثة، كلها بتفوت عليه وصلى جالس. وش هو الركن الأول؟ القيام. الركن الثاني الركوع. الركن الثالث الرفع من الركوع. كل هذه لن يحققها إذا جلس. فإذا كان ما عنده رجال أجانب فيصلي واقفا. فقاعدا إيماء، وإن صلى قائما جاز، بل هو الراجح، بل هو الراجح أنه يصلي قائم. أرأيتم لو انكشف بعض عورته وهو يصلي فما الحكم؟ لو انكشف بعض عورته فما الحكم؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون باختياره يعني عمد، فهنا ما الحكم؟ تبطل الصلاة. وإما أن يكون بغير اختياره فالصواب أنها لا تبطل. وقيده بعض أهل العلم قال بأن طال الزمن أو فحش المنكشف. قال إن طال زمن الانكشاف أو فحش المنكشف بطلت، وإلا فلا. والصواب أنه إذا كان بغير اختياره ها أنها لا تبطل. قال وإن صلى قائما جاز. ويحرم على الرجل، ويحرم على الرجل الذهب. وما هو أو غالبه يحرم على الرجل الذهب؟ لحديث إن هذين حرام على ذكور أمتي، الحرير والذهب، حلال لإناثها، حل لإناث. وما هو أو غالبه حرير. أما إذا كان الحرير قليلا حده بعض أهل العلم بأربعة أصابع فلا بأس، والذهب قليله وكثيره حرام، سواء كان على وجه التشبه بالنساء أو لا. ورخص بعض أهل العلم باليسير التابع. شلون اليسير التابع؟ قال اللي ما لحكم يتبع غيره، ومثلوا له المشلح مثلا، ومثلوا له بريشة القلم، ومثلوا له بالشيء اليسير بالساعة أو الشيء اليسير بالنظارة أو غير ذلك، قالوا هذا يعتبر يسير تابع لا إشكال فيه. وأما الفضة فهي أيضا تحرم على الرجال، لكن هل هناك دليل صحيح صريح يحرم الفضة على الرجال؟ ما في لا تلبس، لا ما في لا تلبس، لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا فيها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحديث من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لكن هل فيه دليل صريح صحيح يحرم الفضة على الرجال؟ ها نعم، ارفع صوتك. لا هذا مو بدليل، الحلي للنساء هذا لا إشكال فيه، والله جل وعلا قال ومن ينشأ الحلية والخصام غير مبين، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء المتشبه. لكن احنا ما نبي يلبس على شكل غوايش ولا شكل أقراط ولا شكل يعني خواتم ولا شكل، لا. لكن لو أنه وضع يعني في النظارة أو في الساعة أو كذا شيء من الفضة، هل هناك دليل يمنع؟ يقول ابن القيم رحمه الله ليس هناك دليل صحيح صريح يحرم الفضة، لكن نقول لأنها من خصائص النساء فينبغي للرجل أن يبتعد عنها. وقد جاء عند الإمام أحمد في المسند ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا الرجال. فمن أهل العلم لا يشدد في مسألة لبس الفضة إذا كان يعني شيئا يسيرا، لكن مو على وجه التشبه بالنساء. إذا كان على وجه التشبه بالنساء يأتي التحريم من أمر آخر من وجه التشبه. إذن الصواب أنه يتساهل في الفضة أكثر من الذهب، لأن الذهب فيه نصر، وأما الفضة فالسهل. لو احتاج الإنسان لشيء في النظارة أو شيء في القلم أو شيء في الساعة من الفضة يتساهل فيه، وكذلك لو احتاج لشيء يعني في الرباط في مسألة المشلح أو غيره فلا حرج إن شاء الله تعالى. قال فلا تصح الصلاة فيه، الضمير يعود على ماذا؟ ما كان فيه حرير أو ذهب، ما كان فيه حرير أو ذهب كالمغصوب. والصواب أن الصلاة تصح مع الإثم. إذن إذا لبس شيئا فيه ذهب أو فضة وكذا الصواب أن الصلاة تصح مع الإثم، مثل الصلاة في الدار المغصوبة، في الثوب المغصوب، في الماء المغصوب، هذا هو الصواب. والحش، ما هو الحش؟ مكان قضاء الحاجة، مكان قضاء الحاجة. والحمام، وش المقصود بالحمام؟ مكان السباحة، غير الحمام اللي عندنا الآن. ما دليلنا على ذلك؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، نهى عن الصلاة في المقبرة. وأما الحش فهو موضع النجاسة، موضع النجاسة والمقبرة. طيب، هل تصح الصلاة في سطح الحمام؟ هل تصح الصلاة في سطح الحمام؟ أي هل تصح الصلاة في سطح دورة المياه؟ في سطح الحش؟ ها؟ نعم، الصواب أنها تصح. هل تصح الصلاة في سطح المقبرة؟ ها؟ لا يمكن يكون لها سطح، يمكن يجي ناس الأرض عندهم في قليلة يحطون سطح ويبنون عليه ويسكنون، هل تصح الصلاة في سطحها؟ نقول لا، الصواب أنه لا، أنها لا تصح الصلاة في سطح المقبرة. هل تصح الصلاة في مكان مهيئ للقبور؟ إيه، مكان مهيئ يعني يبي يجعل مقبرة، هل تصح الصلاة فيه؟ ما قبر فيه لكن سيقبر فيه، يعني وضعنا يعني حائط، قلنا هذه مقبرة، إذا امتلأت المقبرة هذه سندفن هنا، هل نصلي هنا قبل أن يقبر بها ولا لا؟ هي مقبرة مكتوب عليها مقبرة، ها؟ نقول نعم نصلي، لأنها ليست مقبرة الآن، ما دام لم يقبر فيها فنصلي. لكن لو قبر فيها شخص واحد بل حتى طفل نصلي فيها؟ لا نصلي. طيب، لو أن مقبرة امتلأت ثم أفتى أهل العلم بنبشها، تقدم عليها الزمن فأفتى أهل العلم بنبشها، نصلي فيها؟ ها؟ لا نصلي فيها لأنها مقبرة، لا نصلي فيها لأنها مقبرة. وهذا يرد في بعض البلاد اللي الأرض فيها ضيقة، قد يفتي أهل العلم بعد 100 سنة أو أكثر بنبش القبور. طيب، قال والمقبرة، والدليل فيها صريح، نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام. قال وعطن الإبل، ما هي عطن الإبل؟ مرابضها مكان المراح. لماذا نهينا عن الصلاة في أعطان الإبل؟ هل هو للنجاسة؟ روث الإبل، بول الإبل، لحم الإبل، مرقها، لكنه كما مر معنا ينقض الوضوء. إذن النهي قيل إنها مرابض الشياطين، لأن الإبل تصحبها الشياطين. وقد ذكرت لكم في الحكمة من نقض لحم الإبل للوضوء، النقض بلحم الإبل، ذكرت لكم كلام ابن القيم رحمه الله أنه قال لأنها من الشيطنة، فيها شيطنة، فإذا توضأ الإنسان أطفأ نار الشيطان. هذا قول، والصواب ما رجحناه أن الأمر تعبدي، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نتوضأ فنسمع ونطيع. وعطن الإبل لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، وقيل لما فيها من القوة والشيطنة، ولأن الشياطين تصحبها في مباركها. طيب، لو أن عندنا معاطن وعندنا مكان للشرب، أحواض تشرب منها الإبل، هل نمنع الصلاة هنا في المعاطن وفي أماكن الشرب، ولا في المعاطن فقط؟ في المعاطن فقط، لا علاقة لأماكن الشرب ولا لأماكن الرعي في مسألة عدم الصلاة. طيب، اللي تبيت فيها البقر والغنم نصلي فيها ولا ما نصلي؟ نصلي فيها. وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها، وش اللي تصح؟ الصلاة في الكعبة، يعني في جو الكعبة. هل المقصود صلاة النافلة ولا الفريضة؟ قولان لأهل العلم، منهم من خصه بالنافلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في الكعبة، ومنهم من قال إنها تصح النافلة والفريضة. طيب، الآن لا يتيسر لنا أن نصلي النافلة في وسط الكعبة لأنها مغلقة. إذا أردنا أن نحقق السنة أين نصلي؟ الحجر. وش الحجر؟ حجر إسماعيل. هل صحيح هذه التسمية حجر إسماعيل؟ لا، هذه تسمية العوام، ليس حجر إسماعيل. هذا هو الحجر صح، لكن ليس حجر إسماعيل، هذا من تسمية العامة. هو الحجر لأنه حجر من، يسمى الحطيم لأنه حطم من، لما قصرت نفقة قريش حطموها، ولهذا جعلوا القواعد من جهة الركنين على قواعد إبراهيم، ولهذا قيل في الحكمة من استلام الركنين لأنهما على قواعد إبراهيم. أما الشاميين فليس على قواعد إبراهيم، فلو صليت في الحجر المحطوم من الكعبة صحت صلاتك، لكن انتبه، أطرف الحجر المقوس من جهة الشمال من جهة الميزار هذا ليس من، ها، ليس من الكعبة. انتبه، احسب ستة أذرع هي التي من الكعبة، ما عداها ليس من الكعبة. طيب، لو جاء شخص وقال أنا براسي أصلي إلى جهة الشمال في الحجر وبستدبر جدار الكعبة، تصح صلاته ولا ما تصح؟ ها، تصح صلاته ولا ما تصح؟ تصح، لكن هل تطمئن النفس ان الانسان يصلي خلي ظاهر الكعبة؟ انا اقول مستحيل يفعل هذا احد الا انسان، ولا الاصل من صلاته، ها، الاصل صلاته صحيح لان نصلي بوسط الكعبة هو صلى. طيب، قال وفي الكعبة وعلى ظهرها. لو جاء انسان اللي يعملون في الكعبة وقبل 3 سنوات تعرفون كانوا يرممون، لو أدركتهم الصلاة صلوا بالسطح صح صلاتهم ولا ما تصح؟ تصح الصلاة. لو صلى في السطح فوق المحاذي لهواء الكعبة تصح ولا ما تصح؟ ها، تصح. ما تصلون أنتم في رمضان في الدور الثالث؟ ما هو بالدور الثالث أعلى من سطح الكعبة؟ إذا لا إشكال فيه، أرفع صوتك. لا لا لا يا أخي الكريم، شوف، عندنا التقدم على الإمام إما أن يكون في جهته أو في الجهات الأخرى. إن كان في جهة الإمام فلا يجوز، واضح ولا لا؟ وأما إن كان في الجهات الأخرى في الكعبة فلا حرج. وهل الأفضل الصف الأول اللي خلف الإمام ولا الأقرب للكعبة؟ نقول الصواب أنه من جهة الإمام اللي خلف الإمام، ومن الجهات الثلاث الأقرب للكعبة، ويرى شيخنا رحمه الله أنه اللي خلف الإمام دا على دائر الكعبة، ولكن الذي يظهر لي أن الأقرب للكعبة من الجهات الثلاث الأخرى هو الأفضل، لأن الذنوب للكعبة عبادة ولا ما هو عبادة؟ ها، عبادة. ولهذا في الطواف أيهما أفضل، الإنسان يقرب من الكعبة ولا يبعد؟ يقرب، لكن إذا تيسر له يرمل وهو بعيد عن الكعبة ولم يتيسر له أن يرمل وهو قريب منها أيهما أولى؟ ها، يبعد ويرمل، لأن عندنا قاعدة ما تعلق بذات العبادة فهو أولى بالمراعاة مما يتعلق بمكانها، مكانها قرب من الكعبة يعتبر مكان. أي نعم، يجوز إلى 4 جهات، كما أن اللي تحت يصلي إلى 4 جهات، يصلي من جهة الشرق ويروح يصلي من جهة الثانية ويصلي من جهة الثالثة، كله يجوز. القاعدة ما تعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بمكانها، والرمل يتعلق بإيش؟ ذات العبادة، ذات الطواف. والذنوب من الكعبة يتعلق بإيش؟ بالمكان. قال المؤلف رحمه الله الخامس، وين الأربعة اللي مرت معنا؟ نأخذها، الأول دخول الوقت، الثاني الطهارة من الحدث، الثالث الطهارة من النجاسة، الرابع ها ستر العورة، الخامس استقبال عين الكعبة. ما دليله؟ وش الدليل؟ قول الله جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. طيب، لو صلى إنسان في قارعة الطريق، جاء إنسان وقال أنا بصلي بالطريق والناس يمرون، يجوز له ولا ما يجوز؟ نقول إذا كان فيه تضييق على الناس لا يجوز. طيب، لو جاء وصلى بطريق السيارات، نقول إذا كان فيه تضييق على السيارات فلا، لا يجوز. كل ما فيه أذية لعباد الله فلا يجوز. ما الدليل؟ لا ضرر ولا استقبال عين الكعبة لقول الله جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، عين الكعبة للقريب وجهتها للبعيد. عندنا المستقبل للقبلة إما أن يكون قريبا يعني يشاهد الكعبة، فلا بد أن يستقبل عين الكعبة. كيف استقبل عين الكعبة؟ كيف استقبل؟ قال بعض أهل العلم بحيث لو مشى اصطدم بالكعبة، حيث لو مشى استمر يمشي يصطدم بالكعبة، هذا استقبال عينها. أما البعيد عنها سواء كان خارج الحرم أو كان خارج مكة فإنه يستقبل جهتها. ولهذا لو جاءنا إنسان صلى الآن القبلة خلفنا فحلنا، لو جاءنا إنسان صلى للعمود هذا ما صلى كذا صلى كذا، نصح صلاته ولا لا في المدينة؟ نعم نصح صلاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين المشرق والمغرب. طبعا بين المشرق والمغرب هنا في المدينة، هنا في المدينة بين المشرق والمغرب، فكله جهة، وجهتها للبعيد. وإن اشتبهت، ما هي التي اشتبهت؟ الكعبة. وإن اشتبهت سفرا اجتهد بشمس وقمر ونجوم وريح ومياه، وحضرا بخبر ثقة عن علم ومحاريب مسلم، والعاجز يقلد عاد. هذه هي العلامات التي يستدل بها المسلم على القبلة. يجتهد إذا كان في البلد يرى المحاريب، ما شاف محاريب يسأل إنسان ثقة، فإن كان في البر الشمس، طبعا الشمس معروفة تطلع من المشرق وتذهب إلى المغرب، تغرب من جهة المغرب، أو القمر، القمر معروف منازله، أو النجوم، النجوم فيه النجوم ثابتة ونجوم متحركة، أو الريح، كيف الريح؟ الريح يعرف هل هي شمالية هل هي جنوبية، أو أيضا قالوا الأشجار، كيف استدل بالأشجار؟ يعقل الإنسان يعرف الأشجار؟ أرفع صوتي، ما في ريح، الريح ساكنة، ويقولون يعرف من خلال الأشجار. الظل كيف الظل؟ ما في ظل، شمس غائمة، هب أنك في الليل، ما في نجوم، يقولون يعرف الشجر، كيف؟ خلاص اللي يعرف الآن نبي نعطيه كتاب، اللي يعرف نبي نعطيه كتاب الشهادة تان وما يتعلق، واحد واحد، لا واحد واحد يا أخوان، لا، لو أخوكم يقول الأشجار تتجه للشمس، اللي رفعت صوتك، نعم، أرفع صوتك، لا، أرفع صوتك، طيب شلون؟ على العموم جوابك أكثر الصحيح. يقول أهل العلم أن الغالب أن الرياح شمالية، وبالتالي يتكوم التراب خلاف الشمال، يعني إذا تكون يعرف حركة الريح فيعرف جهة الجنوب والشمال، وبالتالي يحدد القبلة وتستحق الكتاب. طيب أنا لن أوزع إلا كتب من مؤلفات، لن أوزع، يعني بعض الأخوة يظن أن هذه الكتب هذه كلها من مؤلفاتي، فأنا أتحمل مسؤوليتها كاملة. قال المؤلف رحمه الله: وإن اشتبهت سفر اجتهد بشمس، شمس واضحة، وقمر أيضا واضح، ونجوم واضحة، وريح، الرياح أيضا حركتها الشمالية والجنوبية، ومياه، كيف يعرف بالمياه؟ من يعرف؟ ونعطيه هذا الكتاب الاستخلاف في الصلاة. شلون مجرى المياه؟ كلها وش رأيك بالعاصي اللي يسمى العاصي؟ يخالفه، صح. أخوكم يقول غالب الأنهار تتجه منين؟ نعم، غالب الأنهار تتجه من الجنوب إلى الشمال، وهذا صحيح، غالب الأنهار تتجه من الشمال إلى الجنوب، ولهذا جوابه صحيح. فإذا كان حولك نهر تستدل به. طيب قال بعضهم، بعض أهل العلم: والجبال، أنه يعرف الجبال، كيف يعرف الجبال؟ اللي يعرف نبي نعطيها الكتاب. هذا مسائل في بيع الصابون حول التورق، حول بعض مسائل التورق، كيف نعرف الجبال؟ كيف أعرف القبلة من خلال الجبال؟ هم يقولون بطون الجبال إلى القبلة ولا عكس القبلة؟ نعم، بطون الجبال غالبا القبلة، وظهورها في الغالب عكس القبلة ظهورها. وش هو بطن الجبل؟ هل هو بطن الجبل اللي كذا ولا اللي له خلفه أشياء يعني صخور؟ يعني بطن الجبل الغالب أنه يكون حد واضح، وظهر الجبل يكون له اتصال بغيره، فبطونها إلى القبلة، بطون الجبال عادة إلى القبلة. قال: وحضرا بخبر ثقة عن علم، من هو الثقة؟ يعني شخص موثوق يعرف يقول له القبلة من هنا أو قبلة من هنا. طيب لو أخبره شخص عن القبلة ثم لما سلم تبين له أنه صلى خطأ، هل يعيد؟ في الحضر، في الحضر، في الحضر، سان في المدينة، سان في المدينة في فندق من الفنادق، وسأل صاحب الفندق قال له القبلة من هنا، تبين أن صاحب الفندق تعبان سهر يعني أخطأ، يعيد ولا ما يعيد؟ الصواب أنه يعيد، لكن لو أنه اجتهد في البر يعيد ولا ما يعيد؟ لا يعيد، لأن هذا غاية ما يستطيع. قال وحضرا بخبر ثقة عن علم ومحاريب، المحاريب واضحة، محراب المسجد واضح متجه إلى القبلة، والعاجز يقلد عارفا. حنا ثلاث خرجنا للبر، أحدنا ما يعرف واثنين يعرفون، يقلد أين؟ يقلد الأعرف بالقبلة، الأعلم بالقبلة. طيب لو استوينا بالعلم، ها يقلد الأوثق عنده. طيب لو عندنا أعمى واثنين مبصرين، يقلد الأعمى من؟ الأوثق الأعلم، يقلد الأوثق الأعلم. طيب قال والعاجز يقلد عارفا، فلو اختلفا قلد أوثقهما عنده. لو اختلفا عنده اثنين، كل واحد قال القبلة من هنا، نقول يا أيها العامي، يا أيها المقلد، يا أيها العاجز، يا من لا تعرف القبلة، قلد أوثقهما عندك ديانة. ويحدده، ايش معنى يحدده؟ يعني يحدد الشخص اللي بقلده، يقول أنا بقلد فلان، بقلد أحمد أو عبد الله أو كذا، ولا يعيد لنفرض أنه قلد فلان فتبين من الغد أن القبلة على رأي الشخص الآخر، يعيد ولا ما يعيد؟ ما يعيد المقلد. لماذا؟ لأنه صلى بناء على اجتهاد مجتهد، وهذا المجتهد هذا غاية ما يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو أخطأ لا يعيد المقلد، وكذلك المجتهد في غير الحضر ولو أخطأ، يعني لو أخطأ حتى لو تبين له بعد صلاته مباشرة ويصلي في البر أنه أخطأ، نقول لا تعيد الصلاة، لكن الصلاة الثانية صلها إلى الاتجاه الصحيح. طيب ولو أخطأ في الحضر يعيد. قال المؤلف إلا الحاضر، يعني اللي في الحضر اللي في البلد، فنقول إذا أخطأ الصواب أنه أنه يعيد. ويرى شيخنا رحمه الله أنه لا يعيد، يرى شيخنا رحمه الله أنه لا يعيد، يقول لأنه هذا غاية ما يستطيع، لكن الذي يظهر أنه يعيد. ويسقط لعجز، بعضكم ما عنده واو، أيه ويسقط فيه واو، ويسقط لعجز، وش اللي يسقط؟ استقبال القبلة، استقبال القبلة يسقط هذا الشرط لعجز، إذا عجز فإنه يسقط، يصلي حسب حاله. لو أن إنسانا مريض متجه إلى الشرق في سريره لا يستطيع أن يتحرك، نقول صل حسب حالك، ويسقط لعجز ويصلي كيف أمكن إلى أي شيء توجه، لأنه معذور. وتوجه كنفل السفر، يعني حيث كانت وجهته للسائر، يعني إلى أي شيء توجه يصلي، اللي هو المريض العاجز يصلي، أو المحبوس، أو المحبوس مثلا ولا يستطيع أن يعرف القبلة يصلي حسب استطاعته. كنفل السفر، المسافر يجوز يصلي على الراحلة أو لما يجوز ولو لم يتجه للقبلة؟ نعم. للسائر، المؤلف يقول خاص بي، السائر يعني اللي ما اللي يمشي، اللي ما هو براكب ما يصلي، والصواب أنه السائر الراكب والماشي كلاهما يصلي النافلة ولو لم يتوجه إلى القبلة. والهارب من سيل أو سبع، الخائف يصلي، والصواب أن الخائف يصلي حتى الفريضة، حتى الفريضة يصلي حيثما، لأن الله جل وعلا في صلاة الخوف ماذا قال سبحانه وتعالى؟ وقتان، يعني إلى أي اتجاه يصلي إنسان فرد وجماعة ما دام خائف فيصلي إلى أي مكان توجه. قال المؤلف السادس النية، ما دليل هذا الشرط؟ قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فيعين المعينة، يعني ينوي صلاة الظهر، ينوي صلاة العصر، ينوي صلاة المغرب وهكذا، ويقارن بها. الضمير يعود على ماذا؟ بالنية. التكبير، شو المقصود بالتكبير هنا؟ تكبيرة الإحرام، يعني يقارن بالنية تكبيرة الإحرام ويقارن بها التكبير. فإن تقدمت، الضمير يعود على ماذا؟ النية، يسيرا جاز، يعني عن تكبيرة الإحرام تقدمت، يعني قبل تكبيرة الإحرام يسيرا فإنه يجوز، ما لم يفسخها، يعني يفسخ النية. نفرض أن إنسانا جاء قال جاء للمسجد يصلي الظهر ثم فسخ النية وقال لا أبا صلي نافلة، أبا صلي على جنازة، ما لم صلي الظهر بروح أجمع وهكذا، فهنا فسخها. نقول أعد النية مرة ثانية، ويجب استصحاب حكمها. الضمير يعود على ماذا؟ النية، استصحاب حكمها في الصلاة كلها، ويسن ذكرها. رحم الله المؤلف، يقول ويسن ذكره، تلفظ بها، ونقول بل هذا بدعة، بل هذا بدعة، لا، صواب أنه لا يسن ذكرها، بل لا يتلفظ بالنية في جميع العبادات حتى في الحج لا يتلفظ بالنية. وأما قوله لبيك عمرة أو لبيك حجا فهذا تسمية للنسك وليس تلفظا بالنية. إذن تبين أن شروط الصلاة هي تسعة كما قلنا: الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت والطهارة من الحدث والطهارة من الخبث اللي هو النجاسة وستر العورة والنية واستقبال عين الكعبة نعم نقرأ. طيب نعم كيف شيء ما اسمعك إن شاء الله دخل وقت في كل صلاة تريد ناخذه. المؤلف رحمه الله لم يشر إلى وقت كل صلاة، أشار إلى عموم دخول الوقت. وتعرفون أن وقت الظهر يبدأ منين؟ من زوال الشمس عن كبد السماء، وينتهي بكون ظل كل شيء مثله، بكون ظل كل شيء مثله. شلون ظل كل شيء مثله؟ يعني نضع شاخص، عود، مسواك أو غيره، فإذا لم يكن له ظل لا من جهة المشرق ولا من جهة المغرب هذا هو وقته. ثم إذا كان له ظل بدأ الزوال إلى أن يكون ظله مثله، فإذا كان ظله مثله مع طيء الزوال اللي هو الشيء اليسير، فهنا هذا هو نهاية وقت صلاة الظهر. ثم يدخل وقت صلاة العصر وهو بعد وقت الظهر مباشرة، وينتهي وقت العصر قال بعض أهل العلم بكون ظل كل شيء مثلي، وقال بعضهم باصفرار الشمس، وقال بعضهم بغروب الشمس، وهذا هو الصواب. لحديث من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم يبدأ وقت المغرب من غروب الشمس وهي أمارة واضحة، وينتهي بغياب الشفق الأحمر المعترض في المغرب، ويبدأ وقت العشاء. وهل بينهما فاصل أو لا؟ قولان لأهل العلم، الصواب أنه ليس بينهما فاصل وليس بينهما تداخل، إلى منتصف الليل، وقال بعض أهل العلم بل إلى طلوع الفجر الصادق. وكيف أعرف منتصف الليل؟ أحسب منين؟ أحسب من غروب الشمس إلى طلوعها، ولا إلى طلوع الفجر؟ إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل، وأقسمه على اثنين. فإذا حسبنا في وقتنا الحاضر الآن يتنصف الليل الساعة 11:30 تقريبا من غروب الشمس، نحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، والفجر الصادق يطلع متى؟ يطلع الفجر الصادق يتبين، وهو بياض يتبين في غروب مكان الغروب، يعني يتبين بين الشمال والجنوب. والفجر الصادق يخالف الفجر الكاذب في ثلاث أمور: فجر الصادق معترض من الشمال إلى الجنوب وتترتب عليه الأحكام الشرعية ويعقبه نور والفجر الكاذب يعقبه ظلمة ولا تترتب عليه الأحكام الشرعية وطول من الشرق إلى الغرب. والصواب أن وقت العشاء إلى منتصف الليل ثم يبدأ وقت الفجر من طلوعي الفجر الصادق إلى طلوعي الشمس. كيف نعرف وقت الزوال بالحساب؟ نحسب منين؟ من طلوع الفجر ولا من طلوع الشمس؟ من طلوع الشمس لأن بنحسب النهار، بنحسب النهار من طلوع الشمس إلى ونقص مع على 2 ويطلع وقت الزوال، يطلع عندنا وقت الزوال. هذه هي أوقات الصلاة. نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم، جزاكم الله خيرا. هنا عدة أسئلة أبدأ بما يخص الدرس منها. هذا سائل يسأل يقول: ألا يمكن فضيلة الشيخ حمل حديث جابر إذا كان ضيقا فاستزر به على غير الواجب فيسقط عنه ستر المنكب للقاعدة الواجبات تسقط بالعذر؟ تؤذن قبل أن نجيب على السؤال، هناك 5 سنن عند الأذان، من يجيب ويأخذها الكتاب وفول الشمس. هناك 5 سنن ينبغي المسلم أن يحافظ عليها عند كل أذان. أن يقول مثل ما يقول، هذه تبع تقول مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء ما يعني، هذه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله يقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله ورضيت بالله ربا. طيب، وأيضا يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. طيب، أيضا قبل أن نجيب، من هي هذه الكتب؟ قبل أن نجيب ذكرنا أن الصلاة في أسطحة الحمام وغير قارعة الطريق أنها تصح، وفرقنا بين الصلاة في الحمام وسطح. من يذكر وجه الفرق؟ وله هذا الكتاب فتاوى الحج والعمرة. نعم، الحش يعني موضع النجاسة، وأما سطحه فلا أثر له في النجاسة لأنه لن يباشر النجاسة نهائيا، ثم إنه قد يحتاج إلى الصلاة على سطحه. طيب، وأشرنا إلى أن المقبرة لا تصح الصلاة فيها ولا في سطحها. من يبين الفرق بينه وبين الأمور الأخرى اللي قلنا الفرق بين سطحها وبينها؟ وأخذ هذا الكتاب المخالفات الشرعية عند المرأة المسلمة. لا، المقبرة نفسها. لماذا قلنا حتى سطحها ما تصح الصلاة فيها؟ نعم، نبي واحد ما جاوب يا أخوان. نعم، لأنك صليت في المقبرة، حتى لو صليت معناه أنك صليت في المقبرة نفسه وبالتالي لا تصح. طيب، أشرنا إلى مسألة العاجز عن استقبال القبلة، قلنا ماذا يفعل؟ هذا كتاب كيفية الزيارة الشرعية للمدينة النبوية. العاجز يصلي حسب استطاعته، فإن كان عنده من يقلده فيقلده وإلا فيصلي حسب استطاعته. أما السؤال يقول: ألا نستدل بالحديث على أنه يفعل الواجب وأن ما لم يستطع من الواجب يسقط؟ نقول الحديث يقول إذا كان ضيقا فاتزر به، مع أنه بالإمكان الضيق أيضا أنه يضع منه شيء على عاتقه، فدل على أن هذا اقتصار على الواجب. ولهذا حمل أهل العلم الذين قالوا أنه لا يجب ستر أحد المنكبين، قالوا: أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد منكم ثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، قالوا إن هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب، وهذا كما قلنا هو الراجح ورأي شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. بارك الله في علمكم وأثابكم. يقول السائل: في بعض البلدان يصلى على الميت في المقبرة، فهل هذا جائز؟ نعم، الأصل أن تكون الصلاة على الميت في مصلى عند المقبرة كما كان في السابق في وقته صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتيسر هذا، بعض الأماكن لا يتيسر مكان بجوار المقبرة، فنقول يصلى عليه في المسجد. فإن لم يتيسر الصلاة عليه في المسجد فيصلى عليه في المقبرة قبل دفنه، ولا حرج في هذا. فهذه الصلاة، هذه يعني صلاة مستثناة. ثم إذا دفن يصلى عليه في قبره، يصلى عليه في قبره. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أشكل علي عدم الصلاة في الموضع الذي نبشت قبوره فلم يبق به قبر، لأن حديث أنس فيه النص على أن موضع المسجد النبوي كان فيه قبور للمشركين فأمر بالقبور فنبشت، وهو في البخاري. أي يا أخي الكريم، إذا نبش مكان القبور وهو معد مرة ثانية لأن يقبر به فهو مقبرة، لكن لو كانت نبشت القبور منه نهائيا، بمعنى أنه دفن فيه ثم نبش القبر، نبش وحملت الجثة منه وحملت إلى مكان آخر وألغي كونه مقبرة، أصبح سوق، أصبح شارع، هذا لا إشكال فيه. لكن كلامنا في بعض البلاد الإسلامية التي تنبش القبور ثم تجمع ثم يدفن فيه مرة ثانية، هي ما زالت مقبرة، ما زالت تسمى مقبرة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل يقول: من أين أخذ العلماء أن عورة الأمة مثل الرجل؟ هم عندهم تعليل رحمهم الله، عندهم تعليل أن الأمة ليست مثل الحرة، ليست مثل الحرة، لكنه تعليل غير دقيق. وكما أشرنا أن بعض الإماء أجمل من الحرائر، بعض الإماء أجمل من الحرائر، فبالتالي تحصل الفتنة بها فتكون عورتها عورة الحرة. نعم. أثابكم الله بارك في علمكم. يقول السائل: امرأة تخاف من أهلها وتستر إيمانها وتصلي في الحمام لكي لا يعرفوا إيمانها وفي إظهارها ذلك خطر على حياتها، فهل يجوز فعلها؟ لا يسوغ لها أن تصلي في الحمام، لكن يمكن هذه المرأة أن تجمع الصلاة، يمكن هذه المرأة أن تخرج من البيت تصلي في مكان آخر، يمكن أن تغلق عليه الغرفة وتصلي، لكن لا ينبغي أن تصلي في الحمام. لكن لو حبست في الحمام مثلا تصلي فيه، صلي الإنسان في المكان اللي يستطيع فيه ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. لكن أظن هذه المرأة لا يلازمونها يعني في كل وقت، تذهب للحمام، تذهب لغرفتها، تغلق عليها غرفتها. أنا أرى أنها حتى لو تيسر لها أن تجمع المغرب والعشاء والظهر والعصر وتصلي في مكان طاهر، هذا أولى لها. بارك الله فيكم. سائل جزاه الله خيرا يسأل يقول: من المقصود بقولكم شيخنا؟ من المقصود بقولكم شيخنا؟ الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، إذا أطلقنا نقصد الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله. نعم. بارك الله فيكم. يسأل يقول: هل يحرم لبس الساعة المطلية بالذهب؟ نعم، إذا كانت مطلية بالذهب فالصواب نعم، لكن أشرنا إلى أن بعض أهل العلم وهو رأي شيخنا رحمه الله أنه يقول اليسير التابع ليس له حكم، اليسير التابع قليل جدا لا يلتفت إليه. حمى ساعة مطلية بالذهب هذه فيها شيء من الذهب الكثير، فنقول لا يلبسها الرجل، تلبسها المرأة، أما الرجل فلا يسوق. نعم. سابكم الله، مرت مسألة الصلاة على الراحلة، ويسأل السائل: هل يجوز للمقيم أن يصلي النافلة على الراحلة؟ الذي يظهر أن هذا خاص بالسفر، الذي يظهر أن هذا خاص بالسفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهو مسافر فهو خاص بالسفر. وهل هو خاص بالراكب أم يشمل الماشي؟ يرى بعض أهل العلم وهو مشهور عند الحنابلة أنه خاص بالراكب، والصواب أنه يشمل الماشي، وهو رأي شيخنا رحمه الله. أحسن الله إليكم. يسأل عن ارتفاع الإمام عن المأموم، هل يجوز للإمام أن يرتفع عن المأموم؟ يرتفع؟ نعم، إذا كان هناك حاجة فلا بأس، لأن أحيانا الإمام يصلي والناس يصلون في القبو تحت هو مرتفع عن المأمومين، فإذا كان هناك ضرورة مكان ضيق فلا بأس، أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يسوغ للإمام، الإمام يصلي والمأموم معه. لكن إذا كان هناك حاجة، سواء ارتفع المأموم يعني على الإمام ما هو فوقه وإنما يعني خلفه وهو مرتفع كمن يصلي في الدور الثاني في الحرم والدور الثالث، هذه الحاجة. لكن لو تيسر أنه يصلي تحت يقول أولى أن لا يصلي فوق. نعم. شابكم الله. يقول السائل: من جاء والإمام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب فكيف يفعل؟ إذا جاء الإمام، إذا جاء مأموم وقد فاتته صلاة المغرب والإمام يصلي العشاء، فالصواب أن له ست كيفيات يجوز أن يصلي فيها، وقد بسطتها في كتاب إبحاث أهل العصر في مسائل الجمع والقصر. الصفة الأولى أو الكيفية الأولى أن يصلي معهم من أول الصلاة بنية المغرب له وهم يصلون العشاء، صلي من أول الصلاة. فإذا صلى ثلاث يجلس ويتشهد ويسلم مع الإمام، وهذه هي أكمل الصفات. لماذا؟ لأن فيها متابعة للإمام وفيها ترتيب بين الصلاة، ثم يصلي بعدها العشاء. هذه الصفة، هذه كيفية. ثانية: أن يصلي معهم من أول الصلاة، فإذا صلى ثلاثا ينوي الانقطاع ويسلم ويجلس. الصفة الثالثة: أن يصلي ثلاثا وينوي الانقطاع ويسلم ويقوم معهم في الرابعة من العشاء لهم، وهي الأولى له اثنين، وهنا يلزمه الإتمام، وهذه يجيزها بعض أهل العلم ومنهم شيخنا رحمه الله، ويمنعها أكثر أهل العلم. الصفة الرابعة: أن يفوت ركعة من صلاة العشاء ويدخل معهم في الثانية ويسلم معه. الصفة الخامسة: أن يصلي معهم العشاء بنية العشاء ثم يصلي بعدها المغرب، وهذا جائز على رأي جماهير أهل العلم إذا كان يخشى فوت الجماعة، ثم يصلي بعدها المغرب. الكيفية السادسة: أن يصلي معهم العشاء بنية النفل ثم يصلي بعدها المغرب والعشاء تحقيقا للترتيب، تحقيقا للترتيب. نعم. يغتفر لمتابعة الإمام، يعني قصدك اختلاف التشهد يغتفر لمتابعة الإمام. نعم. بارك الله فيكم. يسأل يقول: ما حكم الائتمام بالمسبوق؟ الائتمام بالمسبوق هذا يجيزه بعض أهل العلم ومنهم شيخنا رحمه الله، ويمنعه بعضهم. إنسان مسبوق ثم تأتي أنت وتصلي معه، والذي يظهر أنه إن كان هذا المسبوق ينوي أنه إن جاء أحد صلى به فلا إشكال فيها، أما إذا كان لم ينوي فلو صلى الإنسان وحده لكان أولى. نعم. أحسن الله إليكم وثابكم. عدد من الأسئلة الحقيقة تسأل عن إذا اختلف المجتهدان فهل يتبع كل منهما رأيه، ويقول إن كان سائر آخر يقول إن كان هناك جماعتان وانقسم الجماعة إلى جماعتين وصلوا في وقت واحد كل جماعة إلى جهة، فهل فعلهم هذا جائز؟ السؤال هنا في استقبال القبلة. يقول: لو أن شخصين اختلفا وهما على رتبة واحدة من الفهم والمعرفة بالقبلة، فاختلف كل واحد يقول قبلة من هنا، نقول كل واحد يصلي لوحده، وهكذا إن كانوا جماعتين فنقول كل واحد يقلد الأوثر. لكن إن تيسر أن يجتمعوا ويتناقشوا من أجل أن يصلوا إلى رأي واحد فلا شك أن هذا هو الأولى، لا سيما لأنه يظهر توحد المسلمين وإتلافهم وصلاتهم إلى مكانين يظهر الفرقة. إنما إذا كان كل واحد مقتنع ومتأكد وهذا ما أداه إلى اجتهاده فيصلي حسب اجتهاده ولا لوم عليه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إمام صلى صلاة المغرب وفي الركعة الأولى أسر ولم يجهر بالقراءة؟ صلاته صحيحة، لكن هل ننبهه؟ هل نسبح إذا أسر في المغرب؟ هل نسبح ولا لا؟ نقول لا يلزم التسبيح، لأن الإسرار في السرية والجهرية سنة. هل يسجد للسهو؟ قولان لأهل العلم، قيل إنه يسجد، والقول الثاني أنه لا يسجد، والذي يظهر أن الأمر واسع، إن سجد فلا ينكر عليه، وإن ترك فلا ينكر عليه. نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم. يسأل السائل عن حكم صلاة المسبلين ويقول إنهم كثر في هذه الأيام ويطلب توجيه نصيحة لهم. صلاة المسبل صحيحة مع الإثم، هو يأثم لإسبال الثوب لكن صلاته صحيحة، لأن الجهة منفكة هنا، النهي ليس لا علاقة بالصلاة، نهي عن إسبال، فالجهة منفكة، وبالتالي مثل الصلاة في الماء المغصوب، ثوب المغصوب، دار المغصوبة، الجهة منفكة هنا، يأثم وتصح الصلاة. ولكن وصيتي لأمثال هؤلاء أن يحرصوا على نقاء ثيابهم وطهارتها، فعمر رضي الله عنه يقول ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى وأبقى لثوبك، ولا سيما أنه جاء الوعيد على ما نزل من الثوب تحت الكعبين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.